بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله العظام، يسيران بحكمة بالغة وإلى أجل مسمى. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وقال سبحانه: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وكسوف الشمس وخسوف القمر آية من آيات الله يخوف بها عباده. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، فصلى بالناس وأخبرهم أن الكسوف آية من آيات الله يخوف الله بها عباده، وأنه قد يكون سبب نزول عذاب بالناس، وأمر بما يزيله، فأمر بالصلاة عند حصوله والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك مما يدفعه من الأعمال الصالحة حتى يكشف ما بالناس. والشمس لا تزال سائرة إلى ما أريد بها حتى يطلعها الله من مغربها، فهنالك تسير الجبال سيرا، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والكسوف هو ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه، أو ذهاب ضوء القمر كله أو بعضه. والمراد بالذهاب هو انحجاب الشمس، وسببه حيلولة القمر بين الشمس وبين الأرض. والقمر يقترب من الشمس في آخر الشهر، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يمكن أن تكسف الشمس إلا في 29 أو 30 أو آخر 28، لأنه هو الذي يمكن أن يكون القمر قريبا من الشمس فيحول بينها وبين الأرض. انتهى كلامه رحمه الله. وجرم القمر أصغر من جرم الشمس بكثير، وإنما يحجب عنا جرم الشمس لقرب القمر من الأرض وبعد الشمس عن الأرض، لأن الشيئين المختلفين في الصغر والكبر إذا قرب الصغير من الكبير يرى من أطراف الكبير أكثر مما يرى منها مع بعد الأصغر عنه، وكلما بعد الأصغر عنه وازداد قربه من الناظر تناقص ما يرى من أطراف الأكبر، إلى أن ينتهي إلى حد لا يرى من الأكبر شيئا. والحس شاهد بذلك. وأما سبب خسوف القمر فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس، حتى يصير القمر ممنوعا من اكتساب النور من الشمس. فالقمر كالمرآة أمام المصباح، يكون فيها إضاءة، إضاءة نور، لكن لو أطفأت المصباح أو وضعت غطاء بين المصباح والمرآة أصبحت المرآة مظلمة. ولهذا سمى الله القمر نورا، فقال عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فالسراج هو الشمس لأنها مضيئة بنفسها، والقمر منير يعكس نور الشمس. قال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فالقمر لا ضوء له، وإنما يكتسب الضوء من الشمس. وعلى هذا التقدير الواقعي لا يمكن أن يكسف القمر في الليلة العاشرة أو الثامنة أو العشرين، فلا يمكن أن يكسف إلا في ليالي الإبدار، أي ليلة الرابعة عشر والخامسة عشر، لأنها هي الليالي التي يمكن أن تحول الأرض بينه وبين الشمس، لأنه في جهة والشمس في جهة، فهو في جهة الشرق والشمس في جهة الغرب، فيمكن أن تحول الأرض بينهما، وحينئذ ينكسف القمر. قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وكما أن لكسوف الشمس وخسوف القمر سبب حسي، فله كذلك سبب شرعي. وهو تخويف الله لعباده، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، أخرجه البخاري. ولهذا أمرنا بالصلاة والدعاء والذكر وغير ذلك، لأن هذه العبادات تدفع موجب الكسب الذي جعله الله سببا لما جعله، فلولا انعقاد سبب التخويف لما أمر بدفع موجبه بهذه العبادات. ولله في أيام دهره أوقات يحدث فيها ما يشاء من البلاء والنعماء، ويقضي من الأسباب بما يدفع موجب تلك الأسباب لمن قام به، أو يقلله أو يخففه، فمن فزع إلى تلك الأسباب أو بعضها اندفع عنه الشر الذي جعل الله الكسوف سببا له أو بعضه. ولهذا قل ما تسلم أطراف الأرض من الكسوف أو الخسوف، حيث شاعت المنكرات وانتشر شر عظيم وظهر فساد عريض، وتسلم من الكسوف الأماكن التي يظهر فيها نور النبوة والقيام بما جاءت به الرسل أو يقل فيها جدا. ولما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فزعا مسرعا يجر رداءه، فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وبأمره وشأنه وأنصحهم للأمة ومن دعاهم إلى ما فيه سعادتهم في معاشهم ومعادهم، ونهاهم عما فيه هلاكهم في معاشهم ومعادهم. أيها المستمعون، قد يقول قائل: كيف يجتمع السبب الحسي والشرعي ويكون الحسي معلوما معروفا للناس قبل أن يقع، والشرعي معلوم بطريق الوحي، فكيف يمكن أن نجمع بينهما؟ ونقول هنا: أصلا لا تنافي بينهما، لأنه حتى الأمور العظيمة كالخسف بالأرض والزلازل والصواعق وشبهها التي يحس الناس بضررها وأنها عقوبة لها أسباب يقدرها الله عز وجل حتى تكون المسببات، وتكون الحكمة من ذلك هو تخويف العباد، فالزلازل لها أسباب، والصواعق لها أسباب، والبراكين لها أسباب، والعواصف كذلك، لكن يقدر الله هذه الأسباب من أجل استقامة الناس على دين الله عز وجل. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولكن تضيق قلوب كثير من الناس عن الجمع بين السبب الحسي والسبب الشرعي، وأكثر الناس أصحاب ظواهر لا يعتبرون إلا بالشيء الظاهر. ولهذا تجد الكسوف والخسوف لما علم الناس أسبابهما الحسية ضعف أمرهما في قلوب الناس حتى كأنه صار أمرا عاديا. وكان قبل ذلك إذا حصل الكسوف رعب الناس رعبا شديدا، وصاروا يبكون بكاء شديدا، ويذهبون إلى المساجد خائفين مذعورين، كما وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس أول مرة في عهده. كان ذلك بعد أن ارتفعت مقدار رمح بعد طلوعها. قال ابن القيم رحمه الله: وكان كسوفها على قدر رمحين أو ثلاثة من طلوعها. وأظلمت الدنيا ففزع الناس، وفزع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا عظيما، حتى إنه أدرك بردائه، أي من شدة فزعه قام بالإزار قاصدا المسجد حتى تبعوه بالرداء فارتدى به وجعل يجره، أي لم يستقر ليوازن الرداء من شدة فزعه، وأمر أن ينادى الصلاة جامعة من أجل أن يجتمع الناس كلهم، فاجتمعت الأمة من رجال ونساء، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لا نظير لها، لأنها لآية لا نظير لها، آية شرعية لآية كونية أطال فيها إطالة عظيمة، حتى إن بعض الصحابة مع نشاطهم وقوتهم ورغبتهم في الخير تعبوا تعبا شديدا من طول قيامه عليه الصلاة والسلام، وركع ركوعا طويلا وكذلك السجود، فصلى صلاة عظيمة والناس يبكون يفزعون إلى الله. وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في هذا المقام، يقول: فلم أرى يوما قط أفضع من هذا اليوم. أخرجه البخاري. حيث عرضت النار عليه حتى صارت قريبة فتنحى عنها، أي رجع القهقرى خوفا من لفحها. فسبحان الله، فالأمر عظيم. أمر الكسوف ليس بالأمر الهين كما يتصوره الناس اليوم، وكما يصوره من لا علم لديه. يكسف القمر أو الشمس والناس في دنياهم يخوضون وفي لهوهم يعبون، وكل شيء على ما هو عليه. لا تجد إلا الشباب المقبل على دين الله أو بعض الشيوخ والعجائز، وإلا فالناس ساهون لاهون. ولهذا لا يتعظ الناس بهذا الكسوف لا بالشمس ولا بالقمر، مع أنه أمر هام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. هذا وإلى الملتقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.